لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين واغفر لنا يا رب إننا مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا للأجر من الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أعطى عباده نعما واسعة وافرة كثيرة جدا إلا وأنه أعظم نعمة فينا نقول عنها أعطاها الله لعباده هي نعمة الإيمان نعمة الإسلام هذه النعمة لا يعطيها الله تعالى إلا لعبد أحبه الله من أحبه الله تعالى أعطاه نعمة الإيمان أعطاه نعمة الإسلام نتطلع أنا وياكم وجماعة كلياتنا بتاريخ الأنبياء قاطبة من أولهم آدم إلى آخر محمد بنشوف كل الأنبياء جاءوا بدين واحد وهو الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب يعني من أحبه الله تعالى أعطاه نعمة الإيمان نعمة الإسلام أما لو سألني واحد طيب والمال والجاه والزعامة والرياسة والجمال قل له هذا شيء بينعطى لمؤمن وكافر أما الإيمان لا يعطى إلا لعبد أحبه الله والله تعالى أعطانا هالنعمة طيب بما أنه هالنعمة هاي موجودة بيناتنا والله أعطانا إياها شو الدور اللي عنا يا جماعة يا أحبابنا شو الدور اللي عنا بقى كونك أنت مسلم والله أعطاك النعمة هاي إنك تحافظ عليها وإنك تحرص عليها وإنك تعمل لها حماية طيب حماية هذه النعمة كيف يتم بعلم الدين لذلك سيدنا علي رضي الله عنه قال العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال وكان يقول سيدنا علي رضي الله عنه والجاهلون لأهل العلم أعداء مين اللي بيكره الجهل؟ مين اللي عدو للجهل؟ مين اللي بيكره العلم بدي أقول؟ مين اللي بيكره العلم؟ مين اللي هو عدو للعلم؟ الجهال الجاهل هو عدو العلم ونحن ما بدنا نكون من هذه الطبقة إنما نكون من الطبقة التي الله تعالى يكون راض عنها جاء صحابي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أريد أن أسألك سؤالا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك قال له قل قال له علمني قولا أقوله لا أسأل عنه أحدا غيرك قال له قل آمنت بالله ثم استقم عبارة مختصرة بس واسعة جدا أولا شو قال له النبي ما قال له طيب صلي وصوم مباشرة قال له أولا قل آمنت بالله ليش قال له آمنت بالله لأنه ما بتنقبل منك لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا بقية الأعمال الصالحة ما لم تكن أولا على الأساس الأساس اللي هو الإيمان بالله وبرسالة النبي محمد وهذا موضوع بغاية الأهمية إن نحكي فيه يعني ما نقول نحن بدنا نحكي اليوم بأصل الدين بأساس الدين مش عم نحكي بمسألة على الهامش لا عم نحكي نحن بمسألة اللي هو بالأساس بالأصل واللي هو بغاية الأهمية إنه نهتم بهالعلم هذا ونهتم بهالعقيدة هاي لأنه هذا اللي هو بنجينا بالدنيا وبالقبر وبالآخرة فلا يتم الأمر إلا بذلك وحلو كمان أيضا يا جماعة أنه المسلم يحافظ على إيمانه، بالتالي يفهم أولا حلو واجب، وبالتالي أيضا أنه يفهم شو معنيت لما أقول أنا آمنت بالله ورسلي، أو أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفهمت معناها. الصحابة رضوان الله عليهم انطلقوا في الدنيا لأجل هذه الكلمة، شرقا غربا شمالا جنوبا. لما بعث الله تعالى نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كان في وقتها ما في على الأرض إلا 14 رئيس، 14 دولة، وأكبر دولتين كانوا كسرى وهرقل، هيدول كانوا أكبر دولتين. الرسول ماذا فعل؟ انظروا القوة اللي عند النبي وعند الصحابة، شو هالجرأة، شو هالقوة هاي، بس من أين حصلوا عليها هذه القوة وهذه الجرأة يا جماعة؟ من الدين. ما صار يعني طبعا النبي الله أعطاه من الشجاعة قوة 40 رجلا أشداء شجعان، أما هالصحابي هيدول هالقوة اللي كانت عندهم، يعني بدي أقول لك شوي خليك معي أنت لنرجع أنا وياك لها صورة هيك حتى ببالك، قرابة قديش 1400 سنة لصورة 1400 سنة، أكيد ما كان فيها البنيان كله، ولكن فيها الطيارات ولكن فيها السيارات إلى ما هنالك. لما بعث الله تعالى نبيه أمر الصحابة شو؟ اكتبوا لمين؟ إلى رؤساء الدول، ندعوكم للإسلام. وين مين بنظرهم هن مين هو محمد بن عبد الله ومين اللي معه كمان شوي جماعة من الجزيرة العربية؟ بينما هرقل وكسرى وقيصر هدول معروفين بجيوشهم الجرارة، بقوتهم، ببطشهم، بيكتب رسائل النبي وبيعطيها للصحابة، من محمد بن عبد الله مثلا إلى هرقل عظيم الروم، إن أنت عظيم بيناتهم مش عظيم بين كل الناس، بين هؤلاء ماذا يقول له؟ أسلم تسلم، هيك أسلم تسلم، لا السلام عليكم ولا شيء، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. عم بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم وقلب ثابت ممتلئ بالإيمان، قلب ثابت رسوخ الجبال بعته. وهذا الصحابي شوف كمان هالصحابي شو جريء شو بطل، بفوت بهالجيوش بفوت بهالبلاد كلها يعطي رسالة لحاله، صحابي لحاله أو معه اثنين أو ثلاثة صاروا بس، يعني أكثر من هيك شو بده يكونوا؟ هذه رسالة من من؟ قال له هذه من محمد رسول الله يدعوك إلى الإسلام. قديم الجيوش، شو هالبطل هيدا، قدي قلبه هذا مليء بالإيمان يا جماعة. فعلا يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله قلوبهم ثابتة ثبات الجبال، راسخة الجبال. حتى مرة واحد صحابي قال له للنبي، كان بين إيدي تمرات، قال له يا رسول الله إن قتلت أنا أين أنا؟ قال له هلأ إذا أنا متت بأرض المعركة هون هاي المعركة وعم بيأكل تمر بيها، قال له إن قتلت أين أنا؟ قال له في الجنة، ألقى ثمرات بيدي، فورا ترك التمرات اللي بإيده وأخذ بسيف ونزل وقاتل حتى قتل. شوف قوة اليقين اللي عنده. صحابي تاني كمان أيضا إذا عم بيقاتل بأرض المعركة عم بيقاتل، وبعد ذلك انكسر السيف، قد ما عم بيقاتل انكسر السيف، قال له يا رسول الله كسر سيفي. النبي طلع هيك رأى جزعة نخل أخذها، شقفة خشبة يعني، النبي أخذها قال له رماها له، قال له خذ بها قاتل، أخذها هيدك، ما قال له شو يا رسول الله خشبة والسيوف بدي قاتل فيها، أخذها قال له هزها فانقلبت سيفا بيده فقاتل حتى انتصر. شوف قوة اليقين التي هي عندهم. بينما نسمع صحابتين كمان أيضا اللي هو هذا اسمه سفينة مولى رسول الله، مرة طلع بالسفينة كمان أيضا، وإذا تاهت به السفينة، هو له مقصد يعني بده يوصل له، تاهت به السفينة وصل على أرض، فإذا ليس هي الذي يقصدها، نزل من هذه السفينة، هو مشي شوية شاف أسد بوج منه. هلا نحن إذا بيصير معنا هيك يا جماعة وشفنا أسد بوج منا، وين في شجرة؟ وين في هليكوبتر تشيلنا؟ وين في زاوية ودخيلكم خبونا يا جماعة؟ شوف شو صار، أسد طلع له هديك طالع زئير بوج منه، وقف بوج منه، وقف هيك بوج الأسد، قال له لعد ذلك، قال له أنا سفينة، وزهد سفينة، قال له أنا سفينة مولى رسول الله محمد. الأسد صار مثل لبسين بالأرض، صار الأسد مثل أبوله بالعم بده رضا، يعني صار أنا هيك مثل لبسين. قرب الأسد قدام منه وقال له يعني كأنه لسان حالي أنا حدلك على الطريق أنت ضايع. مش الأسد قدام منه قال له هذه طريقك وأنا هذه طريق، ومشى الأسد تركه بعد ذلك. طيب منين اجت هالشيء هذا يا جماعة؟ من أين أتى؟ بالإسلام. الإسلام الذي هو أعظم نعمة يؤتاها الإنسان. لذلك نحن يا جماعة لما بنحكي بالإسلام بدنا نشرح شو معنى الإسلام، وبما جاء به رسول الله، بما كان عليه الصحابة، وكيف انتشر الإسلام وانطلق الإسلام، قوة الصحابة التي هي عندهم كمان أيضا كان عندهم حب لأن ينفذوا كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقلبهم مليء بمحبة رسول الله. حتى واحد صحابي اجى لعند النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، في الليل قال له ما الذي أتى بك الآن؟ قال له يا رسول الله اليوم ما رأيتك وذهبت حتى أنام، ما كان يأتيني النوم وأنا أتقلب على السرير، فقلت في نفسي إذا كان يوم واحد لم أرى فيه رسول الله، كيف إذا مات النبي محمد ولم أره؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. ليه نحن منحب الأولياء؟ ليه منحب العلماء؟ ليه منحب الصالحين؟ ليه منحب الأنبياء؟ لأنه النبي شو قال؟ المرء مع من أحب يوم القيامة. بيقول شيخنا يعني معنى ذلك يوم القيامة تكون معهم وتنتفع بهم. مشان هيك بنحب الأولياء. العلماء بيقولوا حب الولي يقرب إلى الله. بنسمع بسيرتهم، نسمع عن حكايات الأنبياء والأولياء، بنعلق قلبنا بتعلق بسيرهم بما كانوا عليه، فإذا نسير على مساره وما في خسارة. نحن اليوم نمشي على مسار الصحابة، على ما كان عليه النبي، رجوع لورا ما في، إنما نحن إلى الأمام ونحن بعز عند الله. بتوصل لحالة كيف يا أحبابنا؟ توصل لحالة إلا أنك تصير حبيبا لله تعالى. وإذا صرت حبيب الله عز وجل شو بعد ذلك؟ يقول الله تعالى لجبريل يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. جبريل بصير ينادي وين؟ بين أهل السماوات. أهل السماوات يعني مين؟ الملائكة. السماء هي مسكن للملائكة، ليست مسكنا لله. الله تعالى لا يسكن أرضا ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا جنة ولا بحار ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت. كلنا عرفنا أن الله تعالى موجود بلا مكان. أما شو معنى مولى رسول الله؟ يعني خادم، عبد كان عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى مولى رسول الله، أي خادم عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان عبد لرسول الله. مهم يا جماعة، فإذا بذلك نكون انطلقنا انطلاق القوي. فينادي جبريل إن الله أحب فلانا فأحبوه. مين بيسمعوا؟ الملائكة اللي هن بالسماوات. يقول جبريل عليه السلام إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. الملائكة بالسماوات من فرحتهم، حتى ملائكة العرش بتقول رحمة الله عليك يا فلان، رحمة الله عليك يا فلان، بتصير تدعي لك لأنه جاء الخبر من الله تبارك وتعالى عن جبريل عليه السلام أن الله تعالى قد أحبك. طيب كيف نحن وإياكم أجمعين نال محبة الله بإذن الله؟ لكن يا جماعة كيف ننال هذا الشيء؟ طريقه العلم والعمل، مثل ما قال سيدنا جنيد البغدادي الطريق إلى الله مسدود إلا على المقتفين آثار النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بدك أنت محبة الله؟ قل لي نعم. قل له ما لك طريق غير تتعلم وتطبق ما تعلمت، غير هيك ما تتعب نفسك وإلا غرور، وإلا يؤدى هذا بك إلى الغرور. فلذا نحن قلنا نعتز بالشهادتين، نعتز بإسلامنا، ونقوم كما قام النبي وكما قام الصحابة بنشر هذه العقيدة فيما بين الناس، بين الجيران، بين أصحابنا، أهلنا، رايبنا. لو أنت طالع بالسيارة، لو أنت طالع بالأسانسير لقيت طفل صغير، قل له بس العبارة، علموا إياها، قل له إذا ما كان في وقت يعني، قل له أقل ما يكون، بس رسخ له إياها في ذهنه، قول قبل ما تنام كل يوم 3 مرات الله موجود بلا مكان. لابد بعد ما يكبر يفهم المعنى، ولو هو بالبداية ما حصل يعني عنده أنه فهم تشريب المعنى تماما، حصل أنه ما عندك وقت، يعني مثلا فتح الأسانسير وطلع هو على بيته ما في وقت، وقال إذا في وقت طبعا شو بنعمل، نشرح له نبين له، بس أقل ما يكون رسخها في ذهنه. لابد أنه يوم من الأيام أن يعي هذا الكلام ويفهم هذا الكلام. هلا لهلا نحن بفضل من الله تعالى نشوف شباب كبار، حتى أنا منهم كمان أيضا، شو منقول؟ كنا صغار نجي على المحافظة يعلمونا أن الله تعالى موجود بلا مكان، هذه كان يعلمونا هني صغار. هلا بتشوف شباب كمان أيضا، إذا شو بيقولوا لك؟ كنا صغار يعلمونا هالكلمة هاي، وهني بالتالي شو بيكون عم بيعلموا أولادهم وجيرانهم وأهلهم وقرايبينهم وهكذا. فإذا نقول مما هو يتعلق بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله، أن الله تعالى هو القديم الذي لا أول له، وما سواه من العالمين حادث أي مخلوق وجد بعد عدم، وهو الخالق لجميع الكائنات، وما سواه أي كل العالمين مخلوق له، بداية له بداية وله هذا نهاية، إلا الشيء الذي شاء الله تعالى له أن لا يكون له نهاية. فالعالم حادث بجنسه وأفراده. ليش قلنا العالم حادث بجنسه وأفراده؟ لأنه في طائفة كمان تنتسب إلى الإسلام، واللي هن بسموا حالهم مثل أرسطو ابن سينا والفارابي وابن تيمية. شو قالوا هيدول؟ قالوا هيدا العالم كان مع الله تعالى في الأزل، يعني على كلامهم بيقولوا إنه العرش والكرسي والسماوات والأراضين هذه كانت مع الله تعالى في الأزل. ولا شك هذا الكلام كفر، لأنه هذا تكذيب للقرآن وحديث رسول الله. الله تعالى قال الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. كذلك أيضا جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. الرسول من ذكائه ما أجابهم مباشرة على سؤالهم هذا، إنه أنتم عم تسألوا شو هو أول المخلوقات، ما أجابهم الرسول مباشرة على هذا، شو جوابهم على ما هو أهم من هذا؟ فقال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره، أي معناه في الأزل لم يكن لا عرش ولا كرسي ولا جنة ولا قلم ولا لوح ولا سماوات ولا أراضين، كان الله تعالى وحده في الأزل. فاللي بيقول لا في شيء كان كمان مع الله تعالى في الأزل، قل له كلامك هيدا في تكذيب للقرآن وتكذيب أيضا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما هو لا شك مؤدى ذلك الخروج من الملة الإسلامية. هلأ إجا واحد تاني كمان قال يعني بده يرد عليهم، اسمه ابن تيمية، قال بده يرد على الفلاسفة هول اللي بينتسبوا للإسلام. شو قالوا؟ قال لا ما بنقول العالم كان مع الله في الأزل، بنقول نوع العالم كان مع الله في الأزل. بيقول الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين وكفرهم المسلمون وضللوهم، 2 كفار، يعني اللي بيقول إنه العالم هيدا بما هو العرش والكرسي والسماوات كان مع الله في الأزل، أو اللي بيقول نوع العالم كان مع الله في الأزل، هذا الكلام تكذيب للقرآن والحديث، وهذا الكلام تكذيب للقرآن والحديث. طب الصواب اللي نحن من نعتقده أنه نقول في الأزل لم يكن شيء مع الله، لا جنس العالم ولا أفراد العالم، هذا مخلوق وهذا مخلوق، ومن قال بخلاف هذا فهو ضال. فقال كالفلاسفة تقول إن نوع العالم أزلي لا بداية لوجوده، فكفره المسلمون على ذلك. نحن اعتقادنا المسلمون عقيدة رسول الله وعقيدة الأنبياء وعقيدة الصحابة، وهو أن نقول فكل حادث دخل في الوجود سواء كان من الأعيان جمع عين يعني وهو الجسم، وهو كل ما له حجم من ذلك، أم كان من الأعمال الاختيارية أو غير الاختيارية فهو بخلق الله. فالأعيان يعني الأجسام كلها من الذرة، الذرة مش مثل بيقولوا اليوم على التلفزيون عالم الذرة وبيحكوا بالنووي. الذرة بتعريف ما ذكر أهل اللغة وذكر أهل العلم، لما بيضرب نور الشمس من النافذة من القوة هذه منلاقي غبار صغير، هذا بيقولوا عنه الذرة كمان أيضا، وهذا أقل جسم يرى. ها من هذا الأشياء وأقل منها مما هو لا يرى من الذرة، وهي أصغر حجم نراه منفصلا عن غيره بالعين المجردة، وهي الهباء الذي يظهر عند دخول نور الشمس من الكوة، أو ما كان كذلك أصغر منها إلى العرش الذي هو أكبر مخلوقات الله تعالى من حيث الحجم، اللي هو من ذلك أكبر مخلوق خلقه الله تعالى هو العرش، ما خلق الله أوسع منه ولا أكبر منه. كل هذا هو بخلق الله سبحانه وتعالى، هذا كله هو خلقه الله عز وجل. أما قد واحد يسألنا يقولنا شو لون العرش، قل له في الحديث ما ورد لونه، ما ورد، ورد أنه بمثابة السرير، له قوائم أربعة يحمله أربعة من الملائكة، والواحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسافة 700 عام يخفقان الطير المسرع. لكن يوم القيامة بصيروا 8. الله قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يعني هلأ 4، فوقهم 4 قديه بصيروا 8. وبيقول لي الواحد طب ليش هلأ 4 ويوم القيامة 8؟ وذلك لهول ما يكون من الأهوال التي تكون في الآخرة، فالله تعالى يجعلهم 8، لكن في أشياء نحن لم نرها هنا في الدنيا نراها في الآخرة. ورد كمان أيضا يا جماعة بيقول لي واحد ممكن طيب أنه يشوف العرش لو هو بالدنيا ممكن، بس كيف يحصل هذا؟ يحصل أنه إذا مثلا هذا الإنسان نام وتوضأ وقرأ آية الكرسي وسورة الكافرون والمعوذات كذلك معوذتين وسورة الإخلاص، الروح تسرح، الله يوكل عند رأسك ملكا، فالروح تسرح. لما قلت لكم الروح تسرح مش معناته بتنفصل عن الجسد، لا، لأنه إنما بتمتد كالسلم وقد تصل إلى العرش، تسرح الروح وقد تصل إلى العرش، الله تعالى يمكن هذا الروح بهذا الشيء. لكن ما معناته تنفصل الروح عن الجسد؟ أعوذ بالله، اللي بيقول أن الروح تنفصل عن جسد انفصالا كليا تاما يعني صار كالميت، هذا خلاف شريعة الله. إنما بسموا النوم هذه موتى صغرى، يعني شبيه بالموت، النوم هذا بسموه موتى صغرى يعني شبيه بالموت. وإلا الإنسان إله بالدنيا من حينما من قبل ما يوجد ولما يوجد وإلى أن يبعث له ميتتان وحياتان. الله تعالى قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي نطفا معدوما مكان بعد حي على وجه الأرض، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هذا الذي هو له. الحاصل إذن اعتقادنا نحن المسلمون على عقيدة رسول الله، كذلك الأعمال الظاهرة من كل حركة للعباد وسكون. ليش عم بحكي العبارة بالذات يا جماعة؟ لأنه كمان في فرقة تسمى المعتزلة وفرقة تسمى القدرية بتنتسب إلى الإسلام بس ما لهم حظ في الإسلام. شو قالوا؟ قالوا الله تعالى خلق ذوات العباد لكن حركات العباد هم يخلقونها، ليس الله تعالى يخلقها. فنحن نقول هذا الكلام فاسد، واعتقادنا أنه ما يحصل من العباد حركة لا سكون ولا أعمال باطنة من النوايا جمع نية وهي العزم، والخواطر جمع خاطر وهو ما يرد على القلب بلا إرادة، فهو أي الحادث الداخل في الوجود بخلق الله، لم يخلقه أحد سوى الله، لا خلقته طبيعة وهي الصفة. يعني الواحد شو هي الطبيعة؟ وهي الصفة التي جعل الله تعالى عليها الأجرام، كالنار طبيعتها الإحراق، ولا خلقته إلا وهو ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه، مثل حركة الأصبع الذي فيه الخاتم علة لحركة الخاتم. يعني هلا أصبعي هلا في خاتم ما بيتحرك، بس حرك الأصبع بيتحرك. فنحن بنقول هذا العالم ما في شيء خلقه سوى الله، لا طبيعة ولا علة، هذا معنى كلامنا لما نقول العلة، هذا المراد بذكر أهل العلم. بل دخوله إذن بماذا في الوجود؟ بمشيئة الله. هذا العالم كليته حصل بمشيئة الله وقدرته. لما أقول وقدرتي أي بخلق الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يعجزه شيء، بتقديره وعلمه الأزلي. يعني وجد هذا العالم على حسب ما شاء الله في الأزل، على حسب ما علم، وما علم كونه أراد كونه، ولا يكون خلاف ما أراد الله. ما في شيء بيصير بهالعالم هذا، بالسماوات السبع والأراضين السبع وما كان من العباد، إلا وهو بمشيئة الله، والله عالم به قبل أن يخلقه، وكل ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى. والله قال وخلق كل شيء، وخلق كل شيء أي أحدثه من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى أي شلنا بهذا المعنى أي معناه أي الإبراز من العدم إلى الوجود لغير الله، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. لذلك العلماء قالوا إذا واحد قال له لواحد مثلا يا فلان وين المفاتيح اللي كانوا هون، قال له ضاعوا مثلا، فإذا قال له بدك تخلق لي هون مثل ما الله خلقك، هذا كفر، لأنه معناه فيه ماذا؟ نسب إليه صفة من صفات الله، وهي إبراز الشيء من العدم للوجود. وإبراز الشيء من العدم للوجود هذا لا يكون إلا لله الواحد القهار. إبراز من العدم للوجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ونحن لن نحيد عن ذلك. الله تعالى قال هل من خالق غير الله، يعني معناه لا خالق إلا الله، وخالف في ذلك المعتزلة. معتزلة شو قالوا؟ العبد يخلق فعله الاختياري، أما ما كان بغير اختيار فهو بخلق الله، هذا كفر وضلال، فكفرهم المسلمون على ذلك. يعني اعتبروا اللي بيقول في شيء العبد بيحصل منه حركة أو سكون أو بيحصل منه ما كان بإرادة أو بغير إرادة بغير خلق الله تعالى، فهذا ضد القرآن وخروجنا الملة الإسلامية. حتى شفتوا لما نحن بناكل الطعام، هذا الطعام كذلك أيضا ليس الطعام يخلق الشبع، لكن مين خالق الشبع؟ الله. حتى لما نشرب مي، هلا بيكون واحد منا عطشان والصيام ورمضان، هلا بيقول الشيخ عم بذكرنا بالمي كلنا صايمين، معلش نتحمل نصبر، لو كان في حرارة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فلذلك يا جماعة يعني حتى المي لما بنشرب يقول خير تواد، مش المي تخلق الريب الإنسان، لكن مين خالق ذلك؟ الله. مثل ما أنه ليس الدواء يخلق الشفاء، إنما خالق هذا من؟ الله. لكن جعل الله تعالى الدنيا هذه قائمة على أسباب ومسببات. شو قائم الدنيا؟ على أسباب ومسببات، وممكن أنه الله تعالى يخلق السبب دون المسبب. سبب الدواء، تأخذ دواء ما بيحصل الشفاء، ما المسبب البدنية ما حصل، طب غيرك حصل عنده لأنه هذا دواء. ما هو اللي بيخلق الشفاء؟ الله خالق الشفاء. وممكن الله يخلق المسبب دون السبب، يعني واحد تلاقيه كان مريض بدون ما ياخذ دواء تعافى، الله خالق هذا وخلق هذا. وبدي اذكركم قصة حصلت مع امرأة تسمى رحمة، هذه كانت في القرن الثالث الهجري، مضى عليها منذ توفيت 1100 سنة وشيء. هذه المرأة كانت صالحة نحو 30 عاما، بقيت لا تأكل ولا تشرب، اللي بلا أكل بلا شرب قل له إيه، الله خصصها بهذه. لكن هذه إلها حادثة من حوادثها التي جرت في ذلك، وهي أن هذه الامرأة كان زوجها، كان قد حصل الكفار دخلوا على بلدة وقتلوا زوجها، بعدما قتلوا زوجها فإذا قالت حصل قتال بين كفار المسلمين، وجابوا 400 قتيل ومن بينهم بتقول زوجي، قال فإذا حزنت علي حزنا شديدا، وإذا أولادي يريدون الطعام وأنا حزينة وجائعة، عم تقول كنت حزينة وجائعة، قلت الآن ماذا أفعل؟ بعد قليل سمعت أن المؤذن أذن لصلاة المغرب، قلت أقوم أتوضأ وأصلي، فإذا قمت للصلاة، يعني تقول وأنا في صلاتي سجدت، فرأيت في منامي كأني في أرض حسناء، أخذني النوم وأنا في الصلاة في سجودي. لما سجدت قال وجدت نفسها، أخذها النوم، وجدت نفسي في أرض حسناء ذات حجارة وأنا أطلب زوجي، عم ببرم بهالموضع هذا وعم دور على زوجي، فناداني رجل إلى أين أيتها الحرة؟ قال تتبعت الصوت، قلت أطلب زوجي، قال خذي ذات اليمين، فرفع لي أرض سهلة طيبة، فإذا هذه الأرض مليئة بالعشب، وإذا بها قصور وأبنية لا أحفظها، لا أستطيع أن أصفها، ولم أرى مثلها، وإذا هناك أنهار تجري على وجه الأرض بغير أخاديد، يعني بغير ما يكون لها شق من هون وشق من هنا، ليس لها حافات. فانتهيت بعد ذلك إلى قوم جلوس حلقا حلقا، رأيت جماعة قاعدين حلقا حلقا، عليهم ثياب خضر قد علاهم النور، فإذا هم الذين قتلوا في أرض المعركة يأكلون على موائد بين أيديهم، حاطين أكل قدام منهم وعم بيأكلوا، فجعلت أتخلل وجوههم لألقى زوجي بينهم، فإذا صارت تطلع هي أنه تشوف بلكي زوجي بين هيدول، لكنه هو ينظرني، قاله زوجها عم يتطلع عليها، بس صاير جميل جدا هو، لأنه بعدما مات صار جميل جدا. فناداني يا رحمة يا رحمة، فتيممت الصوت، فإذا به مثل حال هؤلاء الشهداء، وجهه مثل القمر ليلة البدر، وهو يأكل مع رفقة له قد قتلوا يومئذ معه، فقال لأصحابه، هم يأكلون مع بعض من بعض، تأذنون لي أن أطعم هذه البائسة؟ فإنها جائعة منذ ذاك اليوم، أفتأذنون لي أن أناولها أن تأكل شيئا؟ فأذن له. قالت فأعطاني كسرة خبز، قلت وأنا أعلم حينئذ أنه خبز، ولكن لا أدري كيف يخبز، يعني شافته غريب عجيب، قال لا أدري كيف يخبز، هو أشد بياضا من الثلج واللبن، وأحلى من العسل والسكر، وألين من الزبدة والسمن، فأكلته، فلما استقر في جوفي، هو بكل أدوان صار معها بالمنام، قال اذهبي كفاك الله مؤنة الطعام والشراب ما حييت في الدنيا، قال روحي ما بقى تحتاجي لا طعام ولا شراب طالما أنت على قيد الحياة. قالت فانتبهت من نومي فإذا أنا شبع ريا لا أحتاج لا طعام ولا شراب، وما ذقتها منذ ذلك اليوم إلى يوم هذا ولا شيئا يأكله الناس. أدي بقيت نحو 30 سنة لا طعام ولا شراب، هذه الله تعالى خصصها بهذا. مثل ما الله يا جماعة، إذن الملائكة، الله الملائكة لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيتزوجوا ولا بيتولدوا ولا بيناموا حتى كمان أيضا، مين خصصهم بهذا؟ الله. إذن هذه الأشياء وغيرها تدلنا على أنه لا شيء يخلق من ذلك من خير أو شر أو طاعة أو معصية إلا وهو بخلق الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أبو حفص عمرو النسفي رحمه الله في كتاب المشهور العقيدة النسفية ما معناه، برجع الله عم نزيد الكلام بهذا بأدلة من أقوال القرآن وأقوال حديث رسول الله والعلماء. شو عم بيقول الإمام النسفي؟ فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فضربه فالضرب والكسر والانكسار هو بخلق الله. فالضرب والكسر والانكسار والكسر هو فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله سبحانه وتعالى. فإذا هو فعل العبد من ذلك، إذا فالضرب شو هو؟ الضرب فعل العبد بالحجر، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل. والكسر هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر، والانكسار ما هو؟ هو الأثر الحاصل في الزجاج من تشقق وتناثر ونحو ذلك. كل هذا بخلق الله تعالى لا بخلق العبد، فليس للعبد من فعل هذا إلا الكسب. شو الكسب؟ توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله تعالى عند ذلك. والله تعالى قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شو يعني لها ما كسبت؟ أي للنفس جزاء ما كسبته من الخير، أي تنتفع بذلك. وعليها ما اكتسبت، أي وعليها أيضا وبال ما اكتسبته من عمل الشر، أي يضرها ذلك. فالعبد إنما يتصف بالكسب لا بالخلق، وهو يحاسب على كسبه. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة ولا محيد عنها. نبينا عليه الصلاة والسلام كان مرة في إحدى المعارك، فإذا وقف وجه منه جيش. عادة يا جماعة إذا واحد بيحمل شوية تراب وبيزتها بوجوه الجيش حيكسر الجيش وتغلب عليهم، شو بيأثر؟ يمكن يصيب واحد أو اثنين أو ثلاثة. لكن الله تعالى أعطى نبينا معجزة، وقف في وجه الجيش وحمل حفنة من التراب ورماها في وجوه الجيش فتغلب عليهم. الله تعالى نصر نبيه عليهم. شو قال له رب العالمين لسيدنا محمد؟ مع أنه مين اللي رمى؟ النبي هو رمى. شو قال له؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شو يعني وما رميت؟ أي يا محمد ما أنت خلقت هذا. وما رميت يا محمد ما أنت خلقت هذا، لكن مين اللي خلق هذا؟ الله. ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي معناه يا محمد ما أنت خلقت هذا الفعل. كما أنه بأي تاني حصل قتال بين الكفار والمسلمين فقتلوا المسلمين قتلوا الكفار، الله ماذا قال؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ما معنى هذا؟ معناه ما أنتم خلقتم هذا الفعل، من خلقه إذن؟ الله تبارك وتعالى. إذن يا جماعة اللي بيجي بيقول لك إنه لا في شيء عم بيصير بهالعالم هيدا من نوع الشر، هذا شيء الله ما خلقه العبد خلقه، قل له هذا تكذيب للقرآن. ومن ذلك اللي هي قاصمة للظهر تكسر له ظهره فيها الآية، ما هي؟ الله قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يعني هيدا الإنسان بقلبه الشر قلب الفساد، مين وضع فيه هذه الغفلة؟ الله. ما الله عم بيقول لك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عم يبيننا بهذه الآية وغيرها كذلك أيضا من الآيات. نرجع مننتقل يا جماعة إلى مسألة الكلام، وتتضمن أيضا معنى الشهادة الأولى واعتقادنا أن الله موصوف بصفة الكلام. لكن كلام الله تعالى أزلي أبدي، ما له بداية وما له نهاية. وليعلم أن كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته الثابتة لذاته الأزلي الأبدي، وهو أي الكلام قديم أزلي لا ابتداء له كسائر أي باقي صفاته تعالى من كسائر صفاته تعالى من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، فإنها قديمة. وذلك لأن الذات الأزلي لا يقوم به صفة حادثة. بما أنه ذات الله تعالى أزلي، صفاته شو بدها تكون كمان أيضا أزلية، لأنه الأزلي لا يقوم به صفة حادثة. لو كان به صفة حادثة أدى ذلك إلى أن يكون الذات ماذا يا جماعة؟ الذات حادث. فيعلم من ذلك أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ولا يبتدأ ولا يختتم. هلا نحن مثلا شو بدنا نقول مثال ذلك؟ إذا بدي أقول بسم الله، حصل عندي ابتداء، بدأت بالباء، بعدين السين، بعدين الميم، بعدين إلى آخره عند الهاء وقفنا، شو صار في عندي الله؟ ابتداء واختتام. الله تعالى كلامه ليس كذلك، ليس بمبتدأ ولا بمختتم، لأن هذا من صفات الخلق. وأما اللفظ المنزل فهو عبارة عن ذلك الكلام الأزلي. نقطة هون شوي بدنا نضوي عليها. هلا بيقول لي واحد يا شيخ سمعت منك بالدرس عم بتقول انه الله تعالى موصوف بصفة الكلام، وكلام الله ليس ككلامنا، ولنه بحرف ولنه صوت ولنه لغة عربية ولنه أجنبية وليس بكلام العالمين. طيب هاي القرآن الكريم بنقول عنه كلام الله، وبنقول عنه هذا كتاب الله، وهو باللغة العربية، نعم بنقول عنه كلام الله وبنقول عنه كتاب الله، لكن ليس هو عين كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي. لكن شو هو القرآن؟ القرآن هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا أجنبية. أعطيك مثال لتقريب الأذهان أكثر من هذا. لو جينا كتبنا هلأ هون على اللوح لفظ الجلالة الله، بيجي واحد بيقول لي شو هيدا؟ بيقول له الله. لكن هل معنى ذلك هذا هو الذات الذي نحن نعبده؟ لا، إنما لفظ الجلالة هذه عبارة تدل على الذات الأزلي وهو الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء القرآن الكريم ليس هو عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي، لكن شو هو؟ عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت. طيب القرآن الكريم يعني هون بدنا نوضح شوي صغيرة. القرآن الكريم يعني بدي يقول لي واحد جبريل سمع من كلام رب العالمين؟ لا. لكن كيف، وين كان القرآن الكريم؟ كان مكتوب على اللوح المحفوظ. الله أمر جبريل أنه يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ. خلق الله صوتا، خلق الله صوتا بنظم القرآن. جبريل سمع، قرأ وين؟ على اللوح المحفوظ، أخذه ونزل به إلى سماء الدنيا. لما نزل به إلى سماء الدنيا ما نزل على رسول الله دفعة واحدة، إنما نزل نجوما متفرقا، يعني مرات كان تنزل آيات، مرات تنزل سورة، ومرات تنزل الآيات بسبب ومرات تنزل بلا سبب، حتى تم نزول القرآن الكريم بظرف 23 سنة. يعني بيقول الواحد يعني جبريل ما سمع القرآن الكريم من كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت؟ لا، ما هيك، لا أبدا. لكن الله تعالى أمر جبريل يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ، وخلق له صوتا بنظم القرآن، فسمعه وجده على اللوح المحفوظ فأخذه، نزل به إلى سماء الدنيا، بعدين نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. طيب عرفنا وصلنا لهم. بدي ارجع بس اوضح مسألة تانية كمان ايضا. نحن بنسمع في آية بالقرآن الكريم انه يوم القيامة يقول الله تعالى، هذه آية بالقرآن، بس قبل ما اقولها بدكم تعتقدوا انه هون لما اقول الآية مش الله بيقول، الملك بيقول. فاذا يوم القيامة يقول الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مين اللي بيقول هذا الكلام؟ الملك مش الله. بعض الناس بيقرأوا القرآن بيفكروا انه الله تعالى قال والله رد على حاله. لا، ما بيصير هذا، بيصير في تقطع، بيصير في ما هو انفصال وفي ما هو من صفات المخلوقات. لكن هون مين اللي بيكون قال؟ بيكون الملك هو قال لمن الملك اليوم، فيقول لله الواحد القهار. لما نقول طيب من ذلك الله عز وجل نسمع بإيه؟ يد الله فوق أيديهم. يا جماعة مش معناته أن الله تعالى له إيد مثلنا حاططها هيك، لا، إنما معناه عهد الله فوق أيديهم. هذا المراد بهالآية طبعا هذا. ولما نقول من ذلك لا يقال صفة قائمة في ذات الله، لكن شو بنقول؟ يقال صفة قائمة بذات الله، تعبير الصواب يقال صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. هلا نحن إذا سمعنا شيء من القرآن من الحديث لم نعرف شرحه نسأل به العلماء. لما نسمع عن الله تعالى من أسمائه الواسع، مش معناته الله تعالى واسع كتير هيك، لا، الواسع في حق الله معناه علمه الله تعالى واسع شامل لكل خلقه، لا يخفى على الله تعالى شيء من خلقه، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. إذن يا جماعة بعد ما ذكرت لكم أنا هذا الأمر، أخيرا بدي ننهي درسنا بالكلام. شو هو صار واجب علينا هلا؟ بيقولوا العلماء فيتلخص من معنى ما مضى، مذكرنا يكون هيك خلصنا الشهادة الأولى والدرس الثاني من نكمل إن شاء الله بالشهادة الثانية. من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن والحديث. هيدول الصفات اللي نحكي عنهم إما لفظا وإما معنا تكرر كثيرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يتعلمها كل أحد. وهذه الصفات هي الوجود، كنا بنعرفها بس زيادة بذكر الخير ونزول الرحمات علينا. الوجود يعني أي أن الله تعالى موجود لا شك في وجوده، والوحدانية أي أنه واحد لا شريك له، والقدم أي الأزلية أي أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده، والبقاء أي أنه تعالى لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير، وقيامه بنفسه أي أنه تبارك وتعالى مستغن عن كل ما سواه وكل ما سواه محتاج إليه، والقدرة أي أن الله تعالى قادر على كل شيء أي على كل ممكن عقلي، وهو ما يجوز عقلا وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا وهو القاهر فوق عباده مش معناته أنه الله تعالى هون بهالجهة هاي، لا، إنما نقول معناه هذه فوقية القهر، فوقية القدرة وإلى ما هنالك، كما نقول بحق الله سبحانه وتعالى بما يليق بالله عز وجل، الذي لا يليق بالله نحن نسكت عنه. والعلم كذلك أيضا أن الله تعالى يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، يعلم ذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته بعلم واحد شامل لكل المعلومات. علم الله لا يتجدد ولا يتغير ولا ينقص ولا يزيد، علم الله تعالى ليس كعلمنا. والسمع أي أن الله تعالى يسمع بسمعه الأزلي ليس كسمع غيره، فسمع الله قديم وسمع غيره حادث يعني مخلوق، يسمع الله بسمعه كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن ولا آلة أخرى. لذلك قال والبصر أي أن الله تعالى يرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره، فبصر الله قديم وبصر غيره حادث، يرى ربنا ببصره كل المبصرات فيرى ذاته ومخلوقاته من غير حاجة إلى حدقة ولا آلة أخرى. والحياة أي أن الله تعالى حي بحياة أزلية أبدية لا تشبه حياتنا، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ. والكلام أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام واحد أزلي أبدي لا يبتدأ ولا يختتم، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. جبريل كان يسمع كلام الله الذي لا يشبه كلام العالمين، قل لمحمد كذا وكذا وقل لموسى كذا، بس مش دائما، في أشياء ياخذها من اللوح المحفوظ، في أشياء كان جبريل يسمع كلام الله الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا أجنبية ولا يشبه كلام العالمين. هذه العقيدة جماعة هي عقيدة رسول الله وعقيدة الصحابة، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم عليها. بس بالأخير بدنهي هالسطرين هيدول، نقول الله تعالى موصوف بصفات، في عنا صفات الفعل، صفة الفعل يوصف بها وبمقابلها شو بنقول؟ يحيي ويميت. نعم. صفة الذات يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. الوجود هل بنقول الله يطرأ عليه العدم شيء؟ لا، يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. صفات السلبية وهي التي تدل على نفي ما لا يليق بالله، منقول الله موصوف بالصفات السلبية. الصفات السلبية هي التي تدل على نفي ما لا يليق بالله. وبنقول كذلك أيضا الله تعالى له صفات المعاني، بعضهم قال هي 8 بعضهم قال هي 7. وإذا قلنا هذه الصفات معاني لأنها صفة قائمة بذات الله، لأنها أشياء موجودة قائمة بذات الله، لو كشف عنا الحجاب لصح لنا أن نرى ذلك. هذه الصفات التي تذكر أيضا بحق الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هدي القرآن وسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هللوا صلوا على رسول الله.